يدل على أن الدم إذا أصاب الحيض إذا أصاب المرأة أصاب ثوبها تغسله، تغسل محله فقط، تحته تقرضه بالماء تغسله وتصلي فيه، ما يحتاج غسل الدراع كلها والثوب كله أو السواري كلها، إذا غسلت المحل محل نقطة الدم كفر. فإذا أصاب السراويل أو القميص شيء من دم الحيض يغسل محل البقعة التي أصابها الدم ويكفي، وإذا كان له جسم يحك ويغسل محله ويكفي والحمد لله. واسمع، هذه أخت عائشة هي أكبر منها وهي أم عبد الله بن الزبير، قال في التقريب حافظ التقريب أنها عاشت 100 عام وتوفي سنة 73 أو 74 بعد مقتل ابنها بن الزبير. بعض النساء يحصل لهن وساوس تغسل ثوب كلها والدرع كلها، مو بلازم، أما إذا كان من أجل الوسخ والنظافة لا بأس، أما النجاسة إنها يغسل محل الدم، البقعة اللي فيها الدم إذا غسلت كفت. في حديث قولها الدلالة على أنه إذا غسل محل الدم لا يضر أثره، المقصود غسل محل الدم، فإذا غسل الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضر، وإن كان حديث ضعيف لكن معنى صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا غسل محله ولم يبقى إلا أثر صفرة أو نحوها لكن لم تزل بالصابر ونحوه لا يضر. وفق الله الله إليك. بارك الله فيك. التفريق بين دور الغلام إذا لم يقع إلى الله يتق الله عنه رد كثير، كل سال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل قد هذا مفهوم الحديث، مفهوم الحديث دور الغلام غش والغائب يغسل، لأن ذلك يدل على خفة دور الغلام. الله عنك الحلية الصناعية. نعم، إذا كان يتغذى به يغسل. إذا كان يتغذى به نعم. النبي خطبهم من الحج جابر بن جمار صلى الله عليه وسلم. ولي الأمر أو نائبه نعم. يعلم الناس. أثر البول وأثر الغائطة إذا باقي عفى الله عز وجل نظافة تمنع. إذا أثر ما يبقى، إذا كان من الصابر والعزة أحيانا اللون عفى الله عز وجل يعجز عنه مثل ما الله إذن لا يجب إلا غير هذه الأمور، الحك والقرض والنظر فقط. إذا لم يزل إلا لم يزل بالغسل ما يضر أثر أنه يزال بالحجر وبعض هذا الحك بالظهر والحك بالحجر. صلى الله عليه وسلم ركيب الضرع وغسل بماء سدر، هل هو الاستحباب؟ نعم، حديث أم القيس ركيب الضرع وغسل بماء سدر ما أنا واحد الاستحباب أفضل ما أنا واحد. صلى الله عليه وسلم هل طيء الغلام والجارية بحكم واحد؟ حكم واحد ما بلغ على في شيء. السؤال ما حكم صبغ شعر النساء باللون أصفر أحمر؟ نعم ما نوع السواد لكن في الشيء ومع السواد وما لم في الشيء ما يضر أو كان غير السواد لا بأس. صلى الله عليك. حديث خولة أخرجه الترمذي قول الحافظ ضعيف لأن فيه من بهيئة في التنبيه يقول ذكر ابن حجر هنا أن الترمذي أخرجه والواقع عند الذي أخرجه أبو داود برقم 305 لا يمتحن ليس هو في الترمذي يمتحن أحسن الله إليك يمتحن تبغى شعر الإنسان الشيب هو لما يصبغ بالسواد ولا غيره لا بأس، إذا كان شيب لا يصبغ بالسواد حتى صبغ الأسود إذا كان مو شيب لا بأس صبغ الشارب الحمى نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. سؤال آخر يقول ما حكم قطع المرأة شعر مقدمة بها يعني لا هذا من جنس القزع ما يصلح. عفى الله عنك تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين على جماعة على أنهم يعني مفرق من الجماعة هم ولم يفعل ولكن يجب عليهم حضور إصلاح الجماعة لكن تحريق على أنهم تخلف عن الجماعة صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانهم. صلى الله عليك. مرقة لحم الإبل هل تنقض الوضوء؟ لا والله لا بالله ما يقبل الهدر عفى الله عنه عفى الله عنه. باب الوضوء. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمه.

بعد غسل كثيرة. نعم بعد غسل كثيرة. سؤال وضعت الحنة على طهارة أو غير طهارة. نعم بعد عادة كنا نغسل نمسح ولا وشنا بعد ما ضم بدناه. نعم نعم لا السنة ثلاثة فقط لا يزال عليه. رواية أبي داود عفى الله عنك في ذلك. نعم رواية أبي داود تثبيت مسح واحد مسح واحد تثبيت منكر مسح بعض الرأس عفى الله عنك. نعم واحد واحد مو ما إذا تكلموا هذا إيش كذي ثاني. نعم مسح بعض الرأس عفى الله عنك ما يجزي لا يمسح رأسه كله مع أذنه. أو غسل الكتفين يكون قبل الوضوء بعد ما يكون استيقظ منه ثلاث يغسلها ثلاثا لأن الرسول أمر بذلك واجب بعد نوم الليل إنه لا يدري أنا بعد تسيره. صلى الله عليك يا شيخ. كان في وجهه جروح ولا يستطيع أن يصل إليه الماء هل يتيمم بعد بعد ما يتوضأ يتيمم؟ طبعا غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ هل يكرر كذلك للوضوء أم أنها تجزى هذه وهذه؟ لا بدك غسل الأذن يبدأ بغسل الموضوع الشيشة. أحسن الله عليك شيء صوات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقوم هل يستاك إذا قام؟ نعم نعم كما قال حذيفة رضي الله عنه كان قبل أن يشرب صلاة السواك. صلى الله بدأ بالميامن في الوضوء بدأ بالميامة في الوضوء للوجوء للاستحباب مشهور عند العلماء الاستحباب لكن قول بالوجوء قول قوي الذي قال إذا توضأتم فابدأوا ما يغيبكم ووصل الله سبب الأسوأ الإنسان ثابت فلا حوط المؤمن لا يغير يبدأ باليمين المضمضة والاستنشاق على أن السنة واجبة لا واجبة فإذا ما يتم غسل وجه إلا بها من الوجه الأنف والأسفل من الوجه. لا لا نفس واحد نفس مسح للرأس والجوارب والخفين نفس واحد. الله عبد ما يزيد يعيد الوضوء إن كان طال المدة وإن كان ما طالت يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إذا انتبه في الحال يمسح رأسه ثم يغسل رجليه وما ينطال الفصل يعيده من أول. التصور الأفضل أن يكون قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء ما هو؟ التصور عند الوضوء عند بدء الوضوء كل عمل لابد هنا كل عبادة لابد من نية إنما الأعمال بالنية الوضوء عمل صالح عبادة. هذه امرأة عفى الله عنك مصابة المرأة بمرض السرطان ولا يعني يشق على الذين يعولونها نقلها إلى الحمام أكرمك الله فهل لهم أن يأتوا بالتراب تتيمم؟ أقول هذه امرأة مصابة بالسرطان الله يعفو عنك لا تستطيع توضأ يشق عليها جدا متعبة مرة ما عندها حول به لا لها يعني حولها أنت حسابها منها ولا تيمم الحمد لله اتقوا الله ما شاءت أنت حساب أنت ولا خادمة توضيها تفضل هو تيسر لكن يشق على من حولها يعني نقلها أكرمك الله للدورة ثم ارجعها لا لا في محلة لكن غسل الوجوه وغسل الذراعين أما الاستجمار وبالبناديل أو غيرها اللي تقوم عليها الخادمة تقوم ووضع التراب حولها تستطيع تستطيع نعم تستطيع لا لا بعض المرات تستطيع بعض المرات هي استطاعت ولا الخادمة تقوم بالهذا وبالنسبة للوضوء بنت ولا أخت ولا خادمة والوضوء يكفي التيمم يعني وضع التراب حولها إذا مشينا ما تستمروا هنا يشق عليها. نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وليبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعلى النبي وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. الحديث الأول الدلالة على أن المؤمن في الوضوء يسعى أن يمسح رأسه وأذنيه، كان يمسح رأسه وأذنيه، وهذا تفسير لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فيمسح بيديه على رأسه يدخل إصبعيه في سماخيه ويمسح بإبهامه ظاهرة أذنيه. هذا هو مشروع للمؤمن، فالأذنان من الرأس يمسحهما مع الرأس. وفي الحديث الثاني دلالة على أنه يستيقظ من نومه يستنفر ثلاثا، سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء، لأن الشيطان يبيت على خشم. ويستنفر ثلاثا يعني يستنشق الماء وينثره، لأن الشيطان يبيت على خشمه، فهذا يدل على أنه يجب عليه يعني يقول فليستنفر. هذا أمر، والأمر أصل في الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمركم فأتوا ما استطعتم، قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، سواء كان هذا الاستنثار في الوضوء أو قبل الوضوء. كذلك إذا قام من النوم يجب عليه غسل يديه ثلاثا، هذا هو الواجب عليه، فإنه لا يدري أن يغسلهم، فالواجب عليه يغسل كفيه ثلاث مرات. ويستحب له تحيل اللحية، لأن في حديث ما بعض الكلام يشرع له تحيل اللحية لأنها من الوجه، وإذا مر عليها ما أجزى مثل ما إذا مر على الوجه، لكن إذا خلى لها يكون أفضل. وفق الله الجميع. كذلك حديث لقيد بن صبرة صلى الله عليه وسلم في حديث لقيد إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلى بين الأصابع وبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يدل على وجوب إسباغ الوضوء، وإسباغه إيصاله إلى مواضع الوضوء، جريمة على مواضع الوضوء، ويدل على وجوب تحرير بين الأصابع لئلا ينبو عنها الماء، لأن قد يتساهل ينبو عنها الماء. وكذلك مبالغة في الاستنشاق إذا لم يكن صائما، لأن قد يكون في أذى يفشله الصلاة فيبالغ فيها حتى يزيل ما به من الأذى، ثلاث مرات فأقل، مرتين أو ثلاث، والواجب مرة.